يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أياما من الله عليهم بالإيمان، قوموا بلوازمه وشروطه، وجنبوا أنفسكم وأهليكم وأولادكم عذاب الله عز وجل بالتوبة إليه والبعد عما يوجب سخطه، ووقاية الأهل والأولاد تكون بتأديبهم وتعليمهم، فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه وفيما يدخل تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم ممن هم تحت ولايته وتصرفه. معاشر الأحبة، في هذه الآية الكريمة فيها بيان أهمية هذا الموضوع الذي سنتحدث عنه في هذه الليلة بإذن الله عز وجل، وهو ما يظهر على أبنائنا من سلوكيات سلبية ينبغي على المسلم تفاديها والبعد عنها، وأن يجنب أبناءه وبناته هذه السلوكيات التي هي مخالفة لدين الله عز وجل والتي لا تليق بالمسلمين. فإذا الأبناء هم بناة هذا المجتمع وهم حماته، وعلى سواعدهم تنهض هذه المجتمعات بعد فضل الله عز وجل ومنته. لذلك كان من الضروري جدا أن يهتم الآباء والأمهات بهذا الجانب، وهو ما يكون من سلوكيات سلبية ومن أخلاقيات غير سديدة مخالفة لما هي عليه آداب الإسلام. فلذلك كان من الضروري أن ينبه المسلم على هذه الجوانب حتى يكون في مأمن وفي نجاة وعافية. والله سبحانه وتعالى قد أمر في كتابه الكريم في مواضع عدة بالاهتمام بالأهل والصبر على هذا الأمر وعلى مجانبة الباطل ومفارقته. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. أي يا عباد الله، استنقذوا هؤلاء الأهل والأبناء من عذاب الله عز وجل بإقام الصلاة والاصطبار على ذلك، أنتم الذين تؤمرون في بداية هذا الأمر، وكذلك من يعني يشملهم هذا الأمر وهم من أهليكم وأبنائكم، واصطبر أنت كذلك على فعلها، علمهم ما يصلح للصلاة وما لا يصلح لها، وما يكمل هذه الصلاة وما يفسدها. لذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بأن نأمر أهلينا بالصلاة ونصطبر عليها. قال تعالى: واصطبر عليها. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: أي على الصلاة بإقامتها بحدودها وأركانها وآدابها وخشوعها، فإن ذلك مشق على النفس، ولكن ينبغي إكراهها وجهادها على ذلك والصبر معها دائما، فإن العبد إذا أقام صلاته على الوجه المأمور به كان لما سواها من دينه أحفظ وأقوم، وإذا ضيعها كان لما سواها أضيع. انتهى كلامه رحمه الله. وفي هذه الآية معاشر الأحبة إشارة إلى أمر هام يشغل ذهن كثير من الآباء والأمهات، وهو ما يسمونه بتأمين مستقبل الأبناء، فتجد أغلب اهتمامهم ينصب على جوانب دنيوية غير ملتفتين إلى جانب إيمان هؤلاء الأبناء بالله سبحانه وتعالى. فتشير هذه الآية الكريمة إلى أنه يجب عليك أيها المسلم ألا تشغل بالك ألا تشغل بالك بهذه الجوانب، بجوانب الرزق، عن أداء ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك. فالله سبحانه هو الرزاق الكريم، وكما تكفل بأرزاق الخلائق كلهم فسيتكفل بمن قام بأمره واشتغل بذكره. فخذ بالأسباب ولا تكن مشغول البال بهذا الأمر الذي تكفل الله عز وجل به، ولا يجعلك ذلك مفرطا في أداء ما أوجبه الله عليك. فينبغي عليك الاهتمام بما يجلب السعادة الأبدية، وهي تقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل في نهاية الآية، قال والعاقبة للتقوى. العاقبة أي في الدنيا وفي الآخرة للتقوى، التي هي فعل المأمور وترك المحظور. فمن قام بهذا الأمر كان له العاقبة، كما قال الله سبحانه وتعالى والعاقبة للمتقين. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه إسماعيل عليه أفضل الصلاة والسلام، فقال وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى أي كان مقيما لأمر الله على أهله، فيأمرهم بالصلاة المتضمنة للإخلاص للمعبود، وبالزكاة المتضمنة للإحسان إلى العبيد. فكمل نفسه وكمل غيره، وخصوصا أخص الناس عنده وهم أهله، لأنهم أحق بدعوته من غيرهم، وكان عند ربه مرضيا. وذلك بسبب امتثاله لمراضي ربه واجتهاده فيما يرضيه، ارتضاه الله وجعله من خواص عباده وأوليائه المقربين، فرضي الله عنه ورضي هو عن ربه. انتهى كلامه رحمه الله. ومن خلال ما تقدم معاشر الفضلاء تظهر لنا أهمية هذا الموضوع، وهو الحرص على تربية الأبناء التربية السليمة البعيدة عن السلوكيات السلبية. وقد خاض كثير من الناس في موضوع الأبناء وعلاج سلوكياتهم بطرق غير سديدة، معتمدين فيها على نظريات فكرية عمدتها مقاييس بشرية مجردة عن وحي الله عز وجل، ظنوها صوابا وهي ليست كذلك. نعم، قد يستفيد المسلم من شيء من الأفكار التربوية المطروحة، لكنه لا بد من عرضها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل هي موافقة أم مخالفة لشرع الله عز وجل. فمن أدرك حقيقة كمال هذا الدين العظيم واشتماله على كل ما فيه صلاح للمسلم في نفسه وفي أسرته وفي أبنائه ومجتمعه، ونظر في كتب علماء الإسلام وما دونوه في مجال تربية الأبناء، وجد أن هذا الدين العظيم زاخر بالتعاليم التربوية البديعة، واكتفى بها عن الكتب الفكرية التي لا تخلو من بث لشيء من توجهات أصحابها غير المنضبطة. لذلك كان لزاما على المسلم الاطلاع على شيء من هذه الجوانب التربوية التي أشار إليها شرعنا المطهر. فلنبدأ ولنشرع معكم في الحديث عن شيء من هذه الجوانب. فما المقصود بالسلوك؟ السلوك هو أي نشاط يصدر من الشخص، قد يكون ملاحظا مثل الأفعال والحركات، وقد يكون مخفيا مثل الأفكار. وهو على قسمين: سلوك لا إرادي مثل إغماض العين عند اقتراب شيء منها، وسلوك إرادي وهو الذي لا يحدث من تلقاء نفس الشخص، بل الشخص يتسبب في حدوثه، وهو المقصود هنا في كلامنا. ولكل سلوك تفسير، فلا بد من معرفة هذه السلوكيات وكيفية التعامل معها وطرق علاجها. والكلام على السلوكيات السلبية وأمثلتها كثيرة، والسلوكيات السلبية للأبناء متنوعة ومتعددة، تزداد في بعض المجتمعات وتقل في بعضها الآخر بحسب البيئات واختلافها وتنوعها، لكنها معاشر الأحبة تشترك في حضورها ووجودها بين كثير من الأبناء، كسلوك الكذب والعنف والاعتداء والتنمر والغضب وعقوق الوالدين والتساهل في الحجاب وتقليد التافهين من مشاهير السوشيال ميديا كما يسمونها والفاشينستات إلى غير ذلك من السلوكيات السلبية المؤثرة في أخلاقيات أبنائنا. وفي حقيقة الأمر أنه من أخطر ما يهدد الأبناء ما يتعلق بالسلوكيات السلبية المتعلقة بالفكر، وما فيه خدش للإيمان أو نقض له ولأصوله، كما هو حاصل في أيامنا هذه من قراءة واطلاع على ما يسمى بعلم الأبراج وعلوم الطاقة، وكذلك ما يكون من استماع لكلام أهل الإلحاد أو أصحاب الشبهات بقسميها. والشبهات سواء كانت شبهات أصحاب الأفكار، سواء كانت هذه الشبهات شبهات أصحاب الأفكار الإلحادية المناقضة للدين، أو كانت أصحاب الشبهات الحزبية التكفيرية التي تنتسب وتنسب نفسها للدين، والدين براء من كليهما. وللأسف تجد العلاج هنا من بعض الآباء غير سديد، إذ يرى أن الأسلم لابنه أن يترك ذلك كله ويتجه اتجاها دنيويا بحتا، وهو يظن أن هذا هو العلاج، ولكنه في الواقع ليس بذاك. إذ التدين معاشر الأحبة، التدين أمر فطري في الإنسان، وأنت بهذا تجعله فارغ الذهن تماما عن معرفة الخير ومعرفة الشر. ومثل هذا في كثير من الأحيان يكون فريسة سهلة لأصحاب الأفكار والتوجهات الفكرية المنحرفة. فلو جلست معه ووضحت له بكل هدوء، لو جلست مع ابنك ومع ابنتك ووضحت لهم بكل هدوء وجوانب الخير وحذرتهم من جوانب الشر، مدللا كلامك بأنوار النبوة وكلام العلماء الراسخين الموثوقين، والتي فيها إبعاد للشباب وللفتيات عن طرق أهل الشرور والآفات، لكان خيرا لك من تركهم من دون بيان وتعليم. قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. مخافة ماذا؟ مخافة أن يدركني. تأمل في هذه الكلمة الوجيزة التي قالها حذيفة رضي الله عنه، والتي تدل على معان عظيمة جليلة. لذا فالواجب على الأبوين أن يبتدئ أولى وصاياهما بوصية التمسك بهذا الدين، وهي وصية الأنبياء لأبنائهم. قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي فيذكرهم ربهم سبحانه وتعالى، يذكرهم الله سبحانه وتعالى بهذه الوصية، وهي وصية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ليذكر الأب أبناءه ولتذكر الأم أبناءها بهذه النعمة العظيمة التي أنعمها الله عليهم، نعمة الإسلام التي هي من فضل الله سبحانه وتعالى على كل مسلم، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فيذكرهم بهذه النعمة وكيفية المحافظة عليها ومعرفة ما يضادها ويناقضها. وهذا معاشر الأحبة، هذا من أعظم الجوانب في التذكير وعلاج سلوكيات الأبناء الفكرية. فهذا فيما يتعلق بالجوانب الفكرية. وكذلك على الوالدين أن يحرصا أشد الحرص على البعد عن كل ما يكون سببا لظهور هذه السلوكيات السلبية على أبنائهما، إذ كما تقدم أنه ما من سلوك إلا وله سبب مؤثر فيه. ومن أبرز هذه الأسباب، ولا نستطيع حصرها لكن لا بأس من الإشارة إلى شيء منها وأبرزها، من أبرز هذه الأسباب المؤثرة في سلوكيات الأبناء السلبية، من أبرز هذه الأسباب اضطراب وتوتر العلاقة الزوجية وكثرة النزاعات بين الزوجين. فلهذه البيئة أثر كبير في ظهور السلوك السلبي على الطفل، هذا أولا. ثانيا، حالات الطلاق وما يترتب عليه من تشتت وضياع للأبناء. ولا يخفى على كل عاقل ما يعني يؤول إليه أمر هؤلاء الأبناء في ظل افتراق الأب عن الأم، وتشتت هؤلاء الأبناء ويعني ضياعهم بين الأبوين، كل واحد من الأبوين يريد أن يكون هؤلاء الأبناء في صفه، وبالتالي تترتب على ذلك من الإشكالات والأمور النفسية ما يترتب من يعني سلوكيات سلبية يظهر أثرها على هؤلاء الأبناء تبعا لذلك. ثالثا العنف الأسري، فالابن يرى أباه يعنف أمه ويسبها ويهينها أمامه، والبنت كذلك ترى أمها تسب أباها وتدعو عليه وتصرخ على الخادمة وتشتمها بأنواع الشتائم، والأخ يعتدي على أخيه وأخته، ففي ظل هذه الجوانب جوانب العنف تنشأ مثل هذه السلوكيات السلبية على الأبناء. فعلى الزوجين أن يتقي الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الطفل يتلقى ويستمع لكل هذه السلوكيات التي تؤثر في شخصيته، فعليهما أن يتقيا الله سبحانه وتعالى في نفسيهما وفي أبنائهما، ولينكسر كل واحد منهما للحق ويتواضع له، ولا يطلب الترفع على صاحبه، ويغلب جانب أهواءه الشخصية على حساب أسرته واستقرار أبنائه. رابعا انشغال الأبوين عن دورهما الأساسي في تربية الأبناء وغياب القدوة الصالحة، فالأب مشغول بوظيفته طوال النهار ثم يأتي في آخر النهار وقد أرهقه التعب ولا يطيق الكلام مع أحد، وقد يخرج للمقاهي مع زملائه للترويح عن نفسه كما يزعم، والأم كذلك قد انشغلت بأمورها الخاصة أو خرجت لعملها لاهثة خلف حطام هذه الدنيا حريصة على زيادة الكسب والرزق، تاركة الأبناء في رعاية الخدم الذين يتولون رعاية هؤلاء الأبناء وتربيتهم، ولم ينتبه كلاهما إلى أن هذا الطفل محتاج لحنان أمه ولحنان أبيه الذي لا يمكن أن يعوضه عنه أحد غيرهما. خامسا من الأسباب كذلك المؤثرة في سلوكيات الأبناء السلبية رفقة السوء، فالصاحب كما يقال ساحب، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وكما قال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فالأبناء يتأثرون بهذه السلوكيات التي تكون في أصحابهم، فالواجب معاشر الأحبة الحذر من ذلك وإبعادهم عن رفاق السوء واختيار الرفقة الصالحة لهم، وكما قال من قال عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. سادسا من الأسباب كذلك البعد عن العدل بين الأبناء، فهو موغر للصدور ومؤثر في سلوكيات الأبناء. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال بعض السلف: إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك. فلذلك على الآباء والأمهات أن يعدلوا بين أبنائهم حتى لا يغروا صدور بعضهم على بعض. سابعا الفراغ وإشغاله بما يسمى بالألعاب الإلكترونية والأفلام المسيئة للقيم والأخلاق الفاضلة، وهذا لا يخفى ما فيه من يعني جوانب فيها هدم لعقيدة هذا الطفل المسلم. في هذه الألعاب الإلكترونية وفي هذه الأفلام قد يكون فيها ما فيها من الخطر الذي لا ينتبه إليه الآباء والأمهات، من جوانب فيها هدم للعقيدة وفيها هدم لجانب الفضائل، وتعليم وتعويد لهؤلاء الأطفال على العنف والقتل والاعتداء إلى غير ذلك من الآثار السلبية التي يكتسبونها من مثل هذه الألعاب أو مثل هذه الأفهام أو مثل هذه الأفلام. ثامناً كثرة التدليل والدلال الذي يزيد عن الحد المطلوب كما يقال، وهذا بلا شك يؤدي إلى أن يكون هذا الطفل طفلا أنانيا محبا لذاته، يصرخ ويتصرف بعدوانية إذا رفض طلبه، وهذا نتيجة الدلال الزائد كما يقال. يقول الإمام ابن القيم في كتابه تحفة المودود في أحكام المولود، يقول: على الوالدين أن يجنبا أبناءهما الكسل والبطالة والدعة والراحة، بل يعني يأخذه بأضدادها ولا يريحه إلا بما يجم نفسه وبدنه للشغل، فإن للكسل والبطالة عواقب سوء ومغبة ندم، وللجد والتعب عواقب حميدة، إما في الدنيا وإما في العقبة وإما فيهما. فأروح الناس أتعب الناس، أي أن أكثر الناس راحة هو الذي يتعب في هذه الجوانب لأنه سيرتاح فيما بعد. فأروح الناس أتعب الناس، وأتعب الناس أروح الناس. فالسيادة في الدنيا والسعادة في العقبة لا يوصل إليها إلا على جسر من التعب. قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم. فمن أراد، انتهى كلامه رحمه الله، فمن أراد راحة أبنائه وسعادتهم في الدنيا وفي الآخرة فعليه بإشغال أوقاتهم بما ينفعهم، ويعني تكليفهم ما فيه منفعة لهم في قادم أيامهم. يقول كذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في موضع آخر، يقول: وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته له على شهواته، ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه وحرمه، ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فعلى الآباء إن كانوا يريدون مصلحة أبنائهم وسعادتهم ونجاحهم في هذه الدنيا وكذلك في الآخرة، عليهم بأن يراعوا ما فيه سعادتهم، ولا تأخذهم الرحمة المزعومة عن تكليفهم فيما فيه نفع لهم، ولا يعني يدعونهم في هذا الكسل وهذه البطالة وهذه الدعة والراحة التي تعود عليهم بماذا؟ تعود عليهم بالخسران، وتعود عليهم بأن يكونوا اتكاليين لا فائدة منهم. وكما جاء عن عمر رضي الله عنه: إني أكره أن أرى الرجل هكذا في غير يعني في غير دين ولا دنيا، ليس همه لا في أمر دين ولا في أمر دنيا. فيجب على الآباء الاهتمام بهؤلاء الأبناء وإشغالهم فيما فيه منفعة لهم، سواء كان منفعة دينية أو منفعة دنيوية، ولا يتركوهم للدعة والراحة والكسل والبطالة التي لا تعود عليهم بالنفع ولا بالخير. والسلوكيات السلبية معاشر الأحبة في الحقيقة كثيرة، وسنعرض في حديثنا لشيء منها مع ذكر بعض الجوانب العلاجية التي نرجو أن تكون نافعة بإذن الله عز وجل، ولا يمكننا حصرها، لكن ما لا يترك كله لا يترك جله كما يقال. من هذه السلوكيات السلبية سلوك الكذب، والكذب أسبابه كثيرة، أسبابه كثيرة، أي لماذا يكذب هذا الطفل أو هؤلاء الأبناء؟ قد يكون الكذب من قبل هؤلاء الأبناء ليتهربوا من المحاسبة والمعاقبة، أو من القسوة أو الضرب الذي سيتعرض له من قبل الأب أو الأم، أو ليظهر نفسه قويا أو له مكانة عالية، أو ليلفت الانتباه، أو ليستحوذ على شيء لا يمكنه الحصول عليه، أو لأنه يشعر بالحرمان ونقصان الشخصية، أو كذلك قد يكون لأنه يقلد والديه، يرى والده أو والدته يتساهلون في الكذب فهو يكذب مثلهم، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. لذلك وجب الحذر معاشر الأحبة، أن يطبق الإنسان مثل هذه الآداب التي جاءت في شرعنا وجاءت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويحذر أشد الحذر من مخالفة هذه الآداب الشرعية. فالشرع قد أمرنا بالصدق ونهانا عن الكذب، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدق يهدي إلى البر وأن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. فلذلك على الوالد وعلى الوالدة أن يراعيا هذا الأمر، وأن الولد أو البنت يرى كل واحد منهما والده ووالدته، فإن كان حريصين على الصدق مبتعدين عن الكذب فهو ينشأ كهذه على ما عودوه عليه، أما إن رآهما يتساهلان في الكذب فهو قد ينشأ على هذا الأمر المذموم الذي يرى والده ووالدته عليه. لذلك يجب على الأب وعلى الأم أن يعني يراعي هذا الجانب ويبتعد عن هذه الخصلة الذميمة. جاء عن إسماعيل بن عبيد الله قال: كان عبد الملك بن مروان يأمرني أن أعلم بنيه الصدق كما أعلمهم القرآن وأجنبهم الكذب. هكذا كان السلف الأوائل رحمة الله عليهم، كانوا يوصون المؤدبين الذين يؤدبون أولادهم أن يعلموهم الصدق ويشددوا عليهم في هذا الجانب ويحذروهم ويجانبوا بهم جانب الكذب، لأنه خصلة ذميمة لا تليق بمسلم. وقال الأحنف رحمه الله لابنه: يا بني، يكفيك من شرف الصدق أن الصادق يقبل قوله في عدوه، يقبل قوله في عدوه، ومن دناءة الكذب أن الكاذب لا يقبل قوله في صديقه ولا عدوه. هكذا كانوا يربون أبناءهم، يربونهم على هذه الخصلة الطيبة وهي الصدق، والبعد عن الخصلة الذميمة وهي الكذب. لذلك على الآباء أن يراعوا هذه الصفات الطيبة ويجنبوا أبناءهم هذه السلوكيات السلبية وهي الكذب، حتى ينشأ الطفل منذ نعومة أظفاره على هذه الخصلة الطيبة وهي الصدق ومحبة الصدق والبعد عن الكذب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى بأنه مما يجب على الوالد، قال: ويجنبه الكذب والخيانة أعظم مما يجنبه السم الناقع، فإنه متى سهل له سبيل الكذب والخيانة أفسد عليه سعادة الدنيا والآخرة وحرمه كل خير. وحرمه ماذا؟ كل خير. هذا إذن يدلنا على أن هذا السلوك الذميم، وهو السلوك السلبي الذي يكون عند بعض الأبناء وهو الكذب، أن هذا قد يكون بسبب ماذا؟ بسبب من هذه الأسباب التي تقدم ذكرها، إما أن يرى والده ووالدته على هذا، أو أنه يفعل ذلك خوفا من عقاب أو نحو ذلك. فينبغي على الآباء أن يعلموا أبنائهم صفة الصدق ويثنوا على الأبناء ويمدحوهم إن رأوا منهم الصدق، ويحاولوا بقدر المستطاع أن يغرسوا هذه الصفة فيهم ويبينوا لهم يعني قدر هذه الصفة، ويثنوا عليهم خيرا إن رأوهم يصدقون في مواقفهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم، حتى يتعود الطفل منذ نعومة أظفاره على هذه الصفة الطيبة. فالتشجيع والتحفيز وتعزيز هذه المعاني الجميلة يؤثر في أخلاقيات الأبناء. ثانيا، سلوك العنف، وهو من السلوكيات السلبية التي يكتسبها الطفل من بيئته التي يعيش فيها، والتي تتسم كما سبق تتسم بالاضطراب والتوتر، فتؤثر هذه السلوكيات التي يعيش في ظلها تؤثر على شخصية هذا الطفل، وتورثه عدم الصبر وعدم الاتزان في تصرفاته وفي سلوكه. والعنف قد يكون بدنيا جسديا وقد يكون لفظيا، وهو ناتج كما قلنا عن تأثر الطفل بما يعايشه ويشاهده من سلوكيات الوالدين، سواء كانت اتجاه بعضهما البعض أو كانت اتجاه أبنائهما. وقد يكون ناتجا كذلك من تأثره كما سبق بالألعاب الإلكترونية وأفلام الكرتون ونحو ذلك، من التي يشاهدها من دون رقابة من الأهل أو اطلاعهم على محتواها ومضمونها المفسد لسلوكيات الأبناء. لذلك على الوالدين أن يكونا قدوة طيبة لأبنائهم في تفادي هذه السلوكيات، وأن يعالجوا مثل هذه المشكلات بهدوء وضبط نفس واتزان ممتثلين قول النبي صلى الله عليه وسلم ونصيحته. لما نصح الرجل حينما جاء إليه وطلب منه نصيحة ووصية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. ففي هذه الوصية الجامعة الدالة على جوامع الخير فيه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسلم عليه أن يجتنب الغضب، فلذلك على الآباء والأمهات أن يطبقوا هذه الوصية أولا في أنفسهما، فيبتعدوا عن كل ما يعني يكون فيه تأثر من الطفل بهذا السلوك، وهو العنف والاعتداء والغضب الذي لا يكون له مبرر، ويلزم الهدوء، ويكون عندهما من ضبط النفس ومن الاتزان ما يعني يؤثر في نفسية هذا الطفل ويجعله يقلدهما في مثل هذه التصرفات مهما كانت المشكلات، فيضبط نفسه ويكون متزنا عاقلا في تصرفاته. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، قال: فهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه وصية وجيزة جامعة لخصال الخير ليحفظها عنه خشية أن لا يحفظها لكثرتها، فوصاه صلى الله عليه وسلم أن لا يغضب، ثم ردد هذه المسألة عليه مرارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يردد عليه هذا الجواب، فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر وأن التحرز منه جماع الخير. وكذلك معاشر الأحبة، في الغضب فيه إظهار ليعني ما لا يرضي الإنسان لو أنه رأى نفسه في حال أخرى ونظر إلى حاله في حال الغضب، وكيف أنه قد تصرف بحماقات ومخالفات لن يرتضيها إذا عاد إليه عقله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في كلمة جامعة، قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فلذلك على الآباء والأمهات أن ينبهوا أبنائهم في مثل هذه السلوكيات، وهو سلوك العنف وسلوك الاعتداء ونحو ذلك، أن يكونوا متبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، متزنين بعيدين عن ما يكون فيه من غضب أو حماقات يتصرف فيها الإنسان في وقت انفعال لا يضبط نفسه، بل عليه أن يكون هادئا متزنا في تصرفاته، لا يتأثر بما يشاهده من يعني ألعاب إلكترونية أو غير ذلك. هذا لا يأتي من الطفل لوحده، لابد أن يعني يبينه له الأب والأم ويغرسوه في نفسية هذا الطفل ويبعدوه عن مثل هذه المثيرات التي تثير عنده غريزة العنف وغريزة الاعتداء والتنمر على الآخرين. لا ينبغي للأب والأم أن يعودوا أبنائهم على العنف مع الآخرين أو الاعتداء عليهم وأخذ ما ليس من حقهم، بل عليهم أن يبينوا لهم ويوبخوهم بما يليق بالموقف، ويبينوا لهم بكلام فيه هدوء وفيه تعقل وفيه كذلك إظهار الشفقة والمحبة على لهؤلاء الأبناء، أن هذا الأمر يا بني هذا الأمر لا يليق، وهذا فيه أخذ لمال الغير، وهذا فيه اعتداء على حقوق غيرك، لا بد أن تكون كذا وكذا، ويعطونه من الأوصاف الجميلة التي يعني يتعلمها ويتعود عليها شيئا فشيئا حتى يعتاد على البعد عن هذه السلوكيات السلبية السيئة. طيب، وكذلك من السلوكيات السلبية السيئة ما يكون عند الأبناء من ميول إلى الفواحش أو ميول إلى الزنا أو اللواط أو المسكرات والشهوات، وهذه الأمور لا تخفى عليكم معاشر الأحبة أن هذه الأمور ترافق فترة المراهقة بالنسبة للأبناء سواء كانوا من الشباب أو كانوا من الفتيات، فلذلك على المسلم أن يبين لهم مثل هذه النصائح التربوية الإيمانية التي جاءت في السنة النبوية وجاءت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكلنا يعرف حديث ذاك الشاب الذي قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستأذنه في الزنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ طبعا لما ذكر الصحابي، لما ذكر الشاب هذا الأمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أقبل القوم عليه ليزجروه ويقولون له: مه مه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عالج المشكلة هذه بكل هدوء وبكل شفقة ورحمة بهذا الشاب الذي قد جاء يطلب منه هذا الطلب الغريب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدنه، يعني تعال اقترب مني. فدنا منه قريبا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا يا قال لا يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. ثم جاء ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر هذا الشاب وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء من هذا. وهذه من الأمور النبوية التي ينظر فيها المسلم إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في علاج مثل هذه السلوكيات السلبية، ورفقه صلى الله عليه وسلم ورحمته بالناس، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم يبين هذه المنكرات ويبين خطورتها على الإنسان، ويبين كذلك قبحها بأسلوب جميل يجعل من هذا الشاب يقتنع بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كانت هذه الأمور فيما بعد ذلك من أبغض الأشياء إليه ولا يلتفت إليها. لماذا؟ لأن الأسلوب، أسلوب العلاج النبوي، ليس كأساليب الغير ممن هم يأتون ببعض الأفكار وبعض الأمور التي قد لا تكون مناسبة لمثل هذا المقام. فلذلك على المسلم أن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم في مثل هذه العلاجات التربوية الإيمانية التي تكون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلال قراءة سيرته صلى الله عليه وسلم يتعلم الإنسان ويتعلم المسلم ويتعلم الوالدين هذه الأساليب التربوية التي يعالجون فيها ما يكون من خلل في الأساليب في السلوكيات السلبية عند الأبناء. ولا شك معاشر الأحبة أن الميول للشهوات تكون نتيجة طبيعية لأي شيء، لمسألة التفريط في الصلاة. التفريط في الصلاة وتضييعها يكون سببا لظهور مثل هذه السلوكيات السلبية وما يتعلق بالشهوات. يقول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فلما ضيع المسلم صلاته وهو لما سواها أضيع، فإن كانت هذه الصلاة التي أمر بها وهي التي كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بأنها عماد هذا الدين، فهو لما سواها أضيع. إن ضيع المسلم هذه الصلاة التي هي عماد الدين فهو لما سواها أضيع. فلذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب وللناس أن هذه الأمور إنما تتعلق بجانب الشهوات، وأن المسلم عليه أن يبتعد كل البعد عن هذه الفواحش، ولا يرضاها لأهله ولا يرضاها لغيرهم من بنات المسلمين كذلك. ثانيا، كذلك على الإنسان إن أراد علاج هذه الجوانب الشهوانية التي تكون عنده فليحافظ على صلاته، وليكون ممن يقيم شروطها وأركانها. لماذا؟ لأن تضييع الصلاة مؤثر في ظهور وميول هذه السلوكيات السلبية وهي الميل إلى الفواحش. والله سبحانه وتعالى قد قال كذلك في كتابه الكريم: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يقول أهل العلم بأن وجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أن العبد المقيم لها المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها يستنير قلبه ويتطهر فؤاده ويزداد إيمانه وتقوى رغبته في الخير وتقل أو تنعدم رغبته في الشر. فإذا في مداومة الشاب ومداومة الفتاة على الصلاة والحرص عليها فيها إبعاد لهم عن هذه الشرور وهذه الفواحش، وفيها تقريب لهم من الخيرات والإيمان واستنارة القلب بنور الإيمان المبعد لهذه السلوكيات السلبية. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله فيما يجب على الآباء، قال: ويجنبه مضان الشهوات المتعلقة بالبطن والفرج غاية التجنب، فإن تمكينه من أسبابها والفسح له فيها يفسده فسادا يعز عليه بعده صلاح، والحذر كل الحذر من تمكينه من تناول ما يزيل عقله من مسكر وغيره أو عشرة من يخشى فساده أو كلامه أو الأخذ من يده، فإن ذلك الهلاك كله. فأكثر الآباء يعتمدون مع أولادهم أعظم ما يعتمد العدو، أعظم ما يعتمد العدو الشديد العداوة مع عدوه وهم لا يشعرون. فكم من والد حرم ولده خير الدنيا والآخرة وعرضه لهلاك الدنيا والآخرة، وكل هذه عواقب تفريط الآباء في حقوق الله وإضاعتهم لها وإعراضهم عما أوجب الله عليهم من العلم النافع والعمل الصالح. انتهى كلامه رحمه الله. لذلك معاشر الأحبة، حث الشرع على تعليم الأطفال الصلاة منذ نعومة أظفارهم وقبل وصولهم سن البلوغ حتى يعتادوا عليها. إذا كبروا وإذا يعني وصلوا سن البلوغ يكونون بهذا قد يعني اعتادوا على هذا الأمر وسهل هذا الأمر عليهم وأدوها كما يعني تعلموها منذ الصغر. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، وفرقوا بينهم في المضاجع. وفي هذا الحديث إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لحل مشكلات عديدة يعاني منها كثير ممن لم يلتزم الهدي النبوي، من كذلك مسألة التحرش الجنسي الذي هو من السلوكيات السلبية التي يعني قد تكون بين بعض الأبناء في بعض الأسر. فهذا الأمر ينتج من الخلل في تطبيق مثل هذا الهدي النبوي، ويحصل بين الأخ وأخته ما لا يحمد عقباه. لماذا؟ لأن الآباء والأمهات قد تساهلوا في مثل هذه المسألة وهي التفريق بين هؤلاء الأبناء في المضاجع، فيسهل عليهم مع غياب الرقيب يسهل عليهم بعد ذلك الوقوع فيما لا يحمد عقباه. فإذا على المسلم أن يطبق مثل هذه التعاليم النبوية حتى يدرأ الشر عن نفسه وعن أهله وعياله. ومن هذه الجوانب الطيبة التي أشار إليها شرعنا الكريم هي مسألة الاستئذان عند دخول الغرف، سواء كانت غرف الوالدين أو غرف الأخ مع أخته أو نحو ذلك. فالشاب أو الطفل يعود منذ صغره على أن يستأذن، خاصة في الأوقات الثلاثة التي أشار إليها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. لأن عادة الإنسان أنه في هذه الأوقات قد يتخفف من الملابس فيظهر شيء من عورته، فلا ينبغي لأحد أن يدخل عليه في غرفته لا سيما الوالدين، ولو كان الذي سيدخل من الأطفال يعودونهم على مسألة الاستئذان حتى لا يقع بصر الطفل على أمر لا يليق فيعلق هذا الأمر في ذهنه، وبعد ذلك يأتي ويطبقه في أمر لا يجوز شرعا ويرتكب محظورا. كان الأولى بالوالدين أن يجنباه مثل هذه الأمور.

كذلك من السلوكيات السلبية مسألة إعجاب المرء برأيه واعتداده بنفسه، وهذا للأسف يعني مما يؤثر على سلوك الأبناء، ويظهر هذا الأمر عليهم خاصة مع خلطتهم برفقة السوء ومن يملي عليهم شيئا من الأفكار. يظن الولد أو تظن الفتاة أن آراء والدها وآراء أمها هي إنما آراء قديمة وعفى عليها الدهر ونحو ذلك من الكلام، وأن آراءهم هم آراء سديدة وأنهم هم الذين يرون الرأي الصواب، وهذا من الاعتداد بالنفس ومن الغرور الذي يصاب به حدثاء الأسنان الذين يكونون في غالب يعني أمورهم سفهاء في أحلامهم وفي تفكيرهم، ولم يعلموا أن هؤلاء الآباء والأمهات لهم من النظرة السديدة ما لا يكون موجودا عند هؤلاء الأبناء. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومما يحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج الاعتناء بأمر خلقه، فإنه ينشأ على ما عوده المربي في صغره من غضب ولجاج وعجلة وخفة وطيش وحدة وجشع، فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك، وتصير هذه الأخلاق صفات وهيئات راسخة، فلو تحرز منها غاية التحرز فضحته يوما ما. ولهذا تجد أكثر الناس منحرفة أخلاقهم، وذلك بسبب التربية التي نشأ عليها. ولذلك يجب أن يجنب الصبي إذا عقل مجالس اللهو والباطل والغناء وسماع الفحش والبدع ومنطق السوء، فإنه إذا علق بسمعه عسر عليه مفارقته في الكبر، وعز على وليه استنقاذه منه، فتغيير العوائد من أصعب الأمور. فإذا معاشر الأحبة، يحتاج الطفل منك إلى أن تعلمه، ولا تتركه فريسة ولا تتركه عرضة لأن يتلقى من غيرك شيئا يضره في أفكاره وفي يعني سلوكياته وفي أخلاقياته. وباختصار، إن أردنا مسألة العلاج لهذه السلوكيات السلبية، نجد أن علاج أكثر هذه المسائل إنما يكون بتوفير القدوة الطيبة، وهما الأبوان يكونا على دين وعلى صلاح لكي يؤثر هذا الصلاح في أبنائهما. فإذا من أهم سبل العلاج أن يكون كل من الأب والأم قدوة صالحة لأبنائهم. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الكهف: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. وفي هذه الآية في إخباره سبحانه وتعالى عن أن أباهما كان صالحا، قال أهل العلم: فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته، وهذه البركة بركة عبادته وصلاحه تشمل هؤلاء الأبناء في الدنيا وفي الآخرة، فيشفع لهم في الآخرة وترفع درجاتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم، كما جاء في القرآن وكما وردت به السنة. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: حفظا بصلاح أبيهما ولم يذكر لهما صلاح. ولذلك قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: وهذا من تمام نعيم أهل الجنة أن ألحق الله بهم ذريتهم الذين اتبعوهم بإيمان، أي الذين لحقوهم بالإيمان الصادر من آبائهم، فصارت الذرية تبعا لهم بالإيمان، ومن باب أولى إذا تبعتهم ذريتهم بإيمانهم الصادر منهم أنفسهم، فهؤلاء المذكورون يلحقهم الله بمنازل آبائهم في الجنة وإن لم يبلغوها جزاء لآبائهم وزيادة في ثوابهم، ومع ذلك لا ينقص الله الآباء من أعمالهم شيئا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولذلك على الأبوين أن يحرصا أشد الحرص على أن يكونا قدوة صالحة لأبنائهما، هذا أولا. ثانيا، على الأبوين أن يغرسا الجوانب الإيمانية في نفوس أبنائهم، كما جاء في حديث جندب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، يعني غلمان قاربنا البلوغ، قال فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، رواه البيهقي في الشعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص أشد الحرص على تعليم هؤلاء الصبيان، تعليمهم مسائل الإيمان، كما عرفنا وسمعنا في حديثه وفي حديث ابن عباس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص أشد الحرص على غرس الجوانب الإيمانية في هؤلاء الفتية، في هؤلاء الصبيان، حتى يكبر الواحد منهم وقد ازداد إيمانا واستنار قلبه بالإيمان. فهكذا معاشر الأحبة، على الوالد، على الوالدة، أن يبينوا هذا الأمر لأبنائهم وبناتهم، ويغرسوا هذه الجوانب الإيمانية في قلوبهم. ثالثا، تنشئة هذا الجيل وهؤلاء الأبناء على القرآن وعلى حفظ كتاب الله عز وجل، لما له من الأثر العظيم في نفوس الأطفال. فيكثر الأطفال من قراءة القرآن بالتدبر والتعقل وحفظ ما تيسر منه، لأن هذا الكتاب العظيم هو أصل لسعادة المسلمين كلهم، وهو ينبوع الخير ومنبع الهدى، كما ذكر أهل العلم، أنزله الله سبحانه وتعالى تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، جعله الله سبحانه وتعالى هاديا للتي هي أقوم. فعلى الأبوين أن يحرصا على تنشئة أبنائهم على هذه التنشئة القرآنية التي فيها حفظ لكتاب الله وتدبر معانيه ومعرفة المعاني الجميلة التي تضمنها كتاب الله سبحانه وتعالى. ينشأ الطفل على هذه الأمور الجميلة التي تؤثر في سلوكياته وإكسابه السلوكيات الطيبة النافعة. رابعا، تعليمهم وتحفيظهم الأذكار الشرعية، كأذكار الصباح والمساء، وأذكار النوم والاستيقاظ، وأذكار الخروج من المنزل، والسلام إذا دخلوا البيت، وكذلك دخول الخلاء، والسلام على الكبير، والتسمية قبل الطعام، والحمد بعد الطعام، وماذا يقول إذا سمع المؤذن، وإذا لبس ثيابه، ونحو ذلك من الأذكار الثابتة في السنة. وإذا اعتاد الطفل والابن والابنة على هذه الأذكار الشرعية أثر ذلك وأثمر الإيمان في قلوبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. خامسا، الدعاء لهؤلاء الأبناء بالخير، والبعد عن الدعاء عليهم بالكلام السيء. تدعو لهم بالصلاح، بالاستقامة، تبتعد عن الكلام السيء وما يكون فيه وصف لهم بالكلام، بالأوصاف السيئة، الأوصاف التي تؤثر في سلوكياتهم، فيعني يفعلونها من باب العناد ومن باب كذا وكذا. لا، الذي ينبغي على الآباء أن يعودوهم على الكلام الطيب والدعاء الطيب لهؤلاء الأبناء حتى يؤثر في سلوكياتهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من مسألة الدعاء على النفس وعلى العيال، بل يكون المسلم يعني طيب الكلام، طيبا في دعائه، في كلامه لأطفاله، وفي رفع معنوياتهم، وفي تحفيزهم وتشجيعهم على الخيرات، كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى عن وصف عباده المؤمنين الذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. كذلك من النصائح والوصايا في العلاج تعويذ الأطفال ورقيتهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسين، يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هكذا الآباء، الأم، الأب، يحرصان على رقية هؤلاء الأبناء، تعويذهم، حتى يصرف الله سبحانه وتعالى عنهم الشرور والآفات. من الجوانب العلاجية كذلك سادسا، التقرب من الأبناء والرفق بهم ورفع معنوياتهم والثناء عليهم كلما يعني قاموا بعمل طيب لتعزيز جوانب الخير التي هي موجودة في نفوسهم، وتشجيعهم على هذه الأمور التي فيها الخير وفيها الصلاح لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وأنت تنظر أيها الأخ الفاضل وأيتها الأخت الفاضلة، ينظر الواحد منا إلى طريقة كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال في قوله: يا أبا عمير ما فعل النغير، تجد فيها من اللطافة والأسلوب الجميل في خطاب هؤلاء الأطفال وفي الحديث معهم ما يؤثر في نفسية هذا الطفل، فتحبب هذا الطفل إليك وتكسب منه وده، وتستطيع بسهولة أن توصل إليه ما تريده من الخير. فإذا إن يعني أردت أن يستجيب لك هذا الطفل وهؤلاء الأبناء فلا بد أن تكون قريبا منهم، تعرف يعني تكون عارفا بمشكلاتهم، تكون هادئا في علاج ما يتعرضون له من مشكلات، لا تتعجل، لا تتسرع في إصدار الأحكام، أشعرهم بمكانتهم في قلبك، مدى تقديرك لهم، نظرتك الجميلة لهم. فالأطفال يتأثرون بما تكلمهم وبما تصفهم به، فاحرص على أن تصفهم بما فيه خير وبما يشجعهم على العادات الطيبة، وابتعد عن الأوصاف السيئة وغض الطرف عنها، عالج المشكلة ببيان الخطأ لهم مذكرا لهم بالجوانب الطيبة التي فيهم، حتى تحرك فيهم جانب الإحساس بالخطأ والعزم على عدم العودة إليه مرة أخرى، لا للخوف من معاقبتك لهم، بل لأن الله لا يرضى عن هذا الفعل، ولأنهم ينبغي أن يترفعوا عما يكون فيه ضرر عليهم سواء كان دينيا أو كان دنيويا. كذلك من الأمور العلاجية أن تقابل الأهل والأبناء بالابتسامة الجميلة والأخلاق الفاضلة والبعد عن العبوس وسوء الأخلاق. يقول الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لذلك قال جرير رضي الله عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم صلى الله عليه وسلم في وجهي. فإذا هذا الأمر يبين لك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الابتسامة الجميلة في وجه أصحابه وفي وجه هؤلاء الأطفال والأبناء حتى يؤثر في أخلاقهم وفي سلوكياتهم. كذلك من الأمور التي قد تكون نافعة في علاج السلوكيات السلبية أن يكون للأب والأم مكتبة صغيرة مناسبة لهم داخل البيت، يقرؤون فيها الكتب النافعة والكتب المفيدة، أو يحضرون فيها درسا بحسب ما يتيسر وما يتمكنوا منه. هذه لا شك أن لها أثر في تكوين الشخصية الطيبة لهؤلاء الأبناء وإبعادهم عن السلوكيات السلبية التي تضرهم. كذلك من الأمور التي ينبغي على الآباء مراعاتها مع تعريف الأبناء بأرحامهم وبأقاربهم، تعويدهم على صلة الأرحام ومعرفة حقوق هؤلاء الأرحام ومكانتهم إلى غير ذلك من الأمور الجميلة التي يعتادها الطفل في مثل هذه المواضع. من الأمور التي لا بد كذلك للآباء أن يراعوها مسألة الاجتماع على الطعام واستثمار هذا الوقت في تعليم الأبناء وتعليم البنات شيئا من الآداب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال: كلوا جميعا ولا تفرقوا. ولا يخفى على العاقل ما في الاجتماع والاجتماع على الطعام ما فيه من ألفة وتواد ويعني مناقشة لبعض الأمور التي تهم الأسرة ونحو ذلك من الإيجابيات التي تكون في خلال هذا الاجتماع. كذلك فيه تعليم لهم ما يعني يكون متعلقا سواء بالطعام أو ما يكون في أمور الحياة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستثمر مثل هذه الأوقات، كما جاء في حديث عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فما زالت تلك طعمتي بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم استثمر مثل هذه الأوقات في غرس القيم الفاضلة في هؤلاء الأطفال. كذلك من الأمور العلاجية الحرص على تزويج الأبناء إذا وصلوا لمرحلة الزواج وعدم تأخير زواجهم إن كان الأب متمكنا، قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. فالله سبحانه وتعالى قد دعا الآباء إلى حفظ هؤلاء الأبناء بتزويجهم عند البلوغ صونا لهم من الحرام وحفظا لأعراضهم. فحاجة الأبناء إلى الزواج أشد، قد تكون يعني أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، ولا تقل عن شهوة الطعام والشراب كما ذكر أهل العلم. كذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة زواج البنات، قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. فلذلك يحرص الأب والأم على تزويج هؤلاء الأبناء والبنات حتى يحفظوهم ويصونوا يعني أعراضهم من الحرام. كذلك من الأمور العلاجية البعد عن التسلط على الأبناء وإرغامهم على أمور يراها الأب أو الأم، ولكن الشرع قد وسع فيها. مثال ذلك أن يأتي الأب والأم ويرغم ابنه على دراسة ما وعلى تعليم شيء من العلوم، لا يجد الابن نفسه منجذبا إليه أو محبا له، والشرع قد وسع في هذا الأمر، فوسع أنت على عيالك ولا ترغمهم بمثل هذه الأمور طالما أنها أمور مباحة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومما ينبغي أن يعتمد حال الصبي وما هو مستعد له من الأعمال ومهيأ له منها، فيعلم أنه مخلوق له، فلا يحمله على غير ما كان مأذونا فيه شرعا، فإنه إن حمله على غير ما هو مستعد له لم يفلح فيه، وفاته ما هو مهيأ له. فإذا رآه حسن الفهم صحيح الإدراك جيد الحفظ واعيا، فهذه من علامات قبوله وتهيئه للعلم، فلينقشه في لوح قلبه ما دام خاليا، فإنه يتمكن فيه ويستقر ويزكو معه. وإن رآه بخلاف ذلك من كل وجه وهو مستعد للفروسية وأسبابها من الركوب والرمي واللعب بالربح، وأنه لا نفاذ له في العلم ولم يخلق له مكنه من أسباب الفروسية والتمرن عليها، فإنه أنفع له وللمسلمين. وإن رآه بخلاف ذلك وإنه لم يخلق لذلك، ورأى عينه مفتوحة إلى صنعة من الصنائع مستعدا لها قابلا لها، وهي صناعة مباحة نافعة للناس، فليمكنه منها. هذا كله بعد تعليمه ما يحتاج إليه في دينه، فإن ذلك ميسر على كل أحد لتقوم حجة الله على العبد، فإن له على عباده الحجة البالغة كما له عليهم النعمة السابغة، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. هذه معاشر الأحبة إطلالة سريعة على شيء من هذه الجوانب والسلوكيات السلبية عند الأبناء وطرق علاجها، وبيان شيء من هذه الطرق، وأنه لا يعني نجاة ولا فوز للمسلم في هذه الدنيا ولا في الآخرة إلا بما جاء في شرع الله وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا معاشر الأحبة أن نقتفي آثار النبي صلى الله عليه وسلم في علاج هذه السلوكيات السلبية، وأن نتبع ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في علاج مثل هذه المشكلات، حتى تكون طريقتنا لعلاج هذه المشكلة وتفادي تفاقمها ويعني جرها لأمور أسوأ فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى إن أخطأنا في العلاج. فلذلك علينا أن نكون متبعين لشرع الله عز وجل، مقتفين لآثار النبي صلى الله عليه وسلم في علاج مثل هذه المشكلات وفي يعني طرق حلها. بهذا يكون المسلم قد أتى على ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، وسلك السبل الشرعية التي فيها نجاته وفيها نجاة عياله وأبنائه، وفيها وقاية نفسه ووقاية أهله وأبنائه من نار ومن غضب الله سبحانه وتعالى، وفيها كذلك جلب محبة الله سبحانه وتعالى لنفسه ولعياله وأهله. هذا وبالله التوفيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه المحاضرة أن يبارك لنا فيما يعني تكلمنا به، وأن يبارك لنا في ذرياتنا، ويبارك لنا في أهلينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وأبناءنا وأبناء المسلمين من الذين يستقيمون على شرع الله، يطبقون منهج النبي صلى الله عليه وسلم في سلوكياتهم، يبتعدون كل البعد عما يغضب الله وعما فيه معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.